بدري بالنبهة هم الدنيا نسالي حبتي بالنبهة هم الدنيا نسالي ونور على روحي نور واصبر على قلب الفاني حبتي بالنبهة هم الدنيا نسالي حبتي بالنبهة وهم الدنيا نساني نور على قلبي نور وانصر على روحي الفاني واسبيني والزيتوني وباشف عتشوف عيوني واسبيني والزيتوني وباشف عتشوف عيوني بجنون وابقى مجنوني وبجنون وابقى مجنوني مريض اضحى يخواني حبك سيد النبهاني وهم الدنيا نساني حبك سيد النبهاني وهم الدنيا نساني ونور على قلبي نور ونور على روحي نور وانظر على قلبي الفاني الزهر منك عطر والبدر منك نور والزهر منك عطر والبدر منك نور وعسى تفتح لي المرمر وعسى تفتح لي المرمر يا مجيد الحيران حبك سيد النبهاني في هم الدنيا نساني حبك سيد النبهاني وهم الدنيا نساني ونور على روحي نور واصغر على قلبي الفاني هلي يا عيني بدمن ودموع المحبوب هلي هلي يا عيني بدمن ودموع المحبوب هلي أسأل حنين يا حلو هلالي نيب اللي يا بر يقبل علي بالجسم وبشوق ويهلي وذراعه تهلي يا سيدي مددك يا سيدي مددك يا سيدي خذ لي فيه مددك يا سيدي خذ لي بيدي مددك يا سيدي يا با احمد يا وارث العدنان يا حبيب الرحمن يا سيد النبهان يا حبيب الرحمن يا سيد النبهان يا وارث العدنان حبك سيد النبهاني وهم الدنيا نساني حبك سيد النبهاني وهميتهم يا ناس ثانيه ونور على روحي نور وانظر على قلبي الفاني اسمك مرسوم بذاتي يا فريد الصفاتي واسمك مرسوم بذاتي ويا فريد الصفاتي اسمك مرسوم بذاتي يا سيدي يا سيدي اسمك مرسوم بذاتي يا فريد الصفاتي واسمك مرسوم بذاتي يا فريد الصفاتي يا روحي يا حياتي يا روحي يا حياتي يا وارث العبداني حبك سيدي النبهاني وهم الدنيا نساني حبك سيدي النبهاني هم الدنيا نساني ونور على روحي نور وانظر على قلبي الفاني يا ذا الوجه البراقي وبات يوم التلاقي يا ذا الوجه البراقي وحط الله للباقي وحط الله للباقي نبهان لي كواني وكوى قلبي وأحياني حبك سيد النبهاني هم الدنيا نساني حبك سيد النبهاني هم الدنيا نساني نور على روحي نور نور على روحي نور وانظر على قلبي الفاني حبك زيد النبهاني هم الدنيا نساني حبك زيد النبهاني وهم الدنيا نساني ونور على قلبي نور ونور على روحي نور وانظر على قلبي الفاني وانظر على قلبي الفاني وانظر على قلبي الفاني إلى حضرتنا ومربينا الشيخ محمد نبهان الفاتحة اللهم صل على يا حبي الله يسلم تنزل بها وقفا فإنني زامن في إثرها غادي قف بالمطايا قف بالمطايا وشمر من أزمتها بالله بالوجد والتبريح يا حادي يا حاد يا العيد يا حاد يا العيد يا حادي يا حاد يا العيد لا تعجل بما وقفا فإنني زمن في إثرها زادي قف بالمطايا وشمر من أزمتها بالله بالوجد والتبريح يا حادي نفسي تريد ولكن لا تساعدني رجلي فمن لي بإشفاق وإسعادي نفسي نفسي تريد ولكن لا تساعدني رجلي فمن لي بإشفاق وإسعادي عرج ففي أيمن الوادي خيام جمود الله در كما تحوي يا وادي. عرج عرج عرج عرج ففي أيمن الوادي خيام جمود عرج ففي أيمن الوادي خيام غمول الله در كما تحويه يا وادي. جمعت قوما جمعت قوما هم نفسي وهم نفسي وهم سواد سويد داخل بأكبادي. عرج عرج عرج ففي أيمن الوادي خيام قمو لله در كما تحويه يا وادي. جمعت قوما هم نفسي وهم نفسي وهم سواد سويدة خلب أكبادي. لا در در الهوى لا در در الهوى إن لم أمد كمدا بحاجر أو بسلع أو بأجيادي. لا در در الهوى إن لم أمد كمدا بحاجر أو بسلع أو بأجيادي. الجنة الجنة يا رسول الهدى الجنة الجنة يا رسول الهدى في مدحك حبيبي محمد قد طاب الهنا. الجنة الجنة يا رسول الهدى الجنة الجنة يا رسول الهدى في مدحك حبيبي محمد قد طاب الهنا. يا مواعد لقلبي يا أحمد بزيارة الحرم يا مواعد لقلبي يا أحمد بزيارة الحرم. وشربي من زمزم يا عيني ونومي في الخيام. يا مواعد لقلبي يا أحمد بزيارة الحرم. يا عيوني يا مواعد لقلبي يا أحمد بزيارة الحرم. وشربي من زمزم يا عيني ونومي في الخيام. أرجوك بنظرة يا روحي يا ماحي الظلام. أرجوك بنظرة يا عيني يا ماحي الظلام. وعيني بتبكي يا روحي ما تطيق المنام. الجنة الجنة يا رسول الهدى الجنة الجنة يا رسول الهدى. بمدحك حبيبي محمد قد طاب الهنا. يا مواعد لقلبي يا أحمد بزيارة الحرم. يا مواعد لقلبي يا أحمد بزيارة الحرم. وشربي من زمزم يا عيني ونومي في الخيام. يا مواعد لقلبي يا أحمد بزيارة الحرم. هي مواعد لقلبي يا صالة بزيارة الحرم ويشور دي من زمزم يا عيني نومي في الخيام يا مواعد لقلبي يا صالة بزيارة الحرم يا عيوني ويشور دي من زمزم يا عيني نومي في الخيام أرجوك بنظرة يا روحي يا ماحي الظلام أرجوك بنظرة يا عيني يا خير الألام وعيني بتبكي يا روحي لا تطيق المنام الجنة الجنة يا رسول الهدى الجنة الجنة يا رسول الهدى بمدحك حد بمحمد أصاب الهنا مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله يا أبا الزهراء يا أبا الزهراء نظرة إلينا نظرة إلينا يا أبا الزهراء هيك حيل العين مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا أهل البيت يا أهل الحضرة نرجوكم نظرا يا أهل الحضرة نرجوكم نظرا بحق الزهرة نرجوكم نظرا بحق الزهرة نرجوكم نظرا مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا ابن الزهرة أرجوك بنظرا يا ابن الزهرة أرجوك بنظرا يا سيدي يا روحي يا عيوني يا روحي يا سيدي يا نور العين يا نور العين ابن الحسين يا نور العين بين النصارى أجار عيني يدين ما بين وادي سرود ما بين وادي سرود رأيتنا بدر طالع عيني الحول الكوا كيف شهو الحول الكوا كيف شهو وداستنا نحو المسار عيني يا عين أروم من هون ورود أرق من هون ورود أشر لي بالأصابع عيني يا عين الورد فوق الخدود الورد فوق الخدود الورد فوق الخدود ناديت له يا ابن المدينة يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله ناديت له ناديت له ناديت له ناديت له ناديت له ناديت له يا ابن المدينة يا ابن المدينة يا رسول الله يا ابو عيون الصحة يا ابو عيون نصيحة سكتت تنظر إليه يا حبيب الله. نحن رمينا السلاح نحن رمينا السلاح نحن رمينا السلاح. يا أهل الطيبة يا أهل الطيبة فإن قلبي عندكم يا أهل الطيبة إن قلبي عندكم مرهون والدم فلترى ودنا أجفانكم غفرت سواد قلوبنا وقصوركم عنه تعوض نظنا. يا أهل الطيبة يا أهل الطيبة إن قلبي عندكم مرهون ود فلتراعوا ودنا أجفانكم غصمت سواد قلوبنا وقصوركم عنه تعوض ربنا. ما بال فجر وصالكم ما بال فجر وصالكم لا ينجلي وقرونكم سلبت ليالي بعدنا. ما بال فجر وصالكم لا ينجلي وقرونكم سلبت ليالي بعدنا. أبزعمكم أنا يغير للنوى فوحقكم ما زال عنكم عهدنا. الله أبزعمكم أنا يغيرنا النوى فوحقكم ما زال عنكم عهدنا. اخفي مودتكم اخفي مودتكم فيصغر سرها والراح لا تخفى اذا لطف الإناء. اخفي مودتكم فيظهر سرها والراح لا تخفى اذا لطف الإناء. بكم بكم اتحدت هوى بكم فنيت هوى بكم فنيت هوى فلو حييتكم قلت السلام علي اذ انتم انا. بكم فنيت هوى فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا. لله لله أيام على الخيف انقضت يا عيني. لله أيام على الخيف انقضت يا حبذا لو أنها رجعت لنا. كل القلوب حجت إلي ارحم يا القيم بالله عليك. كل القلوب حجت إلي ارحم يا القيم بالله عليك. قلب بدري من بعد الخفاء ظهر تصل الله عليه كل القلوب حجت إليه. ارحم يزيد بالله عليه كل القلوب حجت إليه. ارحم يزيد بالله عليه كالبدر ميين بعد الخفاء ظهرت صل لله عليه. يا من له له كل المراد يا من هو بالفضل جد. يا من له له كل المراد يا من هو بالفضل جاد. وأنت يا بحر الرشاد ها كلنا حجت إليه. ارحم يا زيد بالله عليك كل القلوب حجت إليه. ارحم يا زيد بالله عليك كالبدر يمين بعد الخفاء ظهرت صلى الله عليك. يا رب ما قد شئت كان يا واحدا وليس فان. يا رب ما قد شئت كان يا واحدا وليس فان. أنت الرحيم والرحمن والأمر بين إصبعي كل القلوب حجت إليه. ارحم يا زيد بالله عليك كل القلوب حجت إليه. ارحم يا زيد بالله عليك كالبدر يمين بعد الخفاء ظهرت صلى الله عليك. صل يا ربي على من بالعلا احيا الاولى. صل يا ربي على من بالعلا احيا الاولى. من على اركان العلا من على كان العلا. الغاية والعظمى لديك كل الكون والحجب إليك. ارحم يا سيد بالله عليك كل الكون والحجب إليك. ارحم يا سيد بالله عليك كالبدر يمين بعد الخفاء ظهرت صلى الله عليك. حط الايات جيره الحرم يا عطف الايات جيره الحرم. هواكم وزاد في ايامي واصلوني واصلون اوعدوني قد اتتنا مسجدي ودمي. واصلوني واصلوني اوعدوني قد اتتنا مسجدي ودمي. بحبكم من سالفي الزمن فاقبلون فاقبلون حبكم وجعلوني قدري فاقبلوني فاقبلوني عبدكم وجعلوني أظهر قدري فالآيات جيرة الحرم فالآيات جيرة الحرم هواكم زاد فيها يلي فاقبلوني وعيون قبلة تمر دمي ودمي الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد